الابوبتوزيس هو مناعه الجسم، تعني مناعه الجسم هي يعني نعنون بانتحار الخلايا، ولكن انتحار الخلايا يعني الخبيثه هذه. مثلا سي دي 8، خلايا السي دي 8 هي الخلايا التي يعني تراقب الخلايا الغير طبيعيه في الجسم، خلايا سرطانيه. هذه السي دي 8 يعني مختصه، هي يعني تعرف يعني تتعرف بسرعه عن الخليه التي ستصبح خليه سرطانيه ثم تقضي عليها. وهذه السي دي 8 هي هذه الخلايا يرفعها النظام النباتي، الفواكه والخضار الطازجة، كل الفواكه وكل الخضار الطازجة هذه ترفع هذا العدد ديال سي دي 8 وترفع الأبوبتوزيس. ومنهم بعض الأشياء التي كان يستهلكها الناس مثل البلوط البلدي، مثل زيت الزيتون، مثل شاي أوراق الزيتون، مثل الرمان، أوراق الرمان، المواد الدابغة هذه المضادة للأكسدة، هذه ترفع من الأبوبتوزيس.